بك قلبي يفيض ندى بومضة حبي تنير الغدا. أخي بك قلبي يفيض ندى بومضة حبي تنير الغدا. فتشرق دربي ويزهو المدى. أخي في السماء رفعت كبدرا سما في بهائي ضياء وقدرا. أخي في السماء رفعت كبدرا سما في بهائي ضياء وقدرا. وباسمك ثور الربا غردا. فتشرق دربي ويزهو المدى. أنرت سبيلي بصدق الأخوة وكنت دليلي لغدي النبوة. أنرت سبيلي بصدق الأخوة وكنت دليلي لغدي النبوة. فنعم الدليل ونعم الهدى. أخي بك قلبي يفيض ندى بومضة حبي تنير الغدا. أخي بك قلبي يفيض ندى بومضة حبي تنير الغدا. فتشرق دربي ويزهو المدى.